السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما كان التوحيد الخالص هو من أهم المهمات وأصل العبادات، أمر الله تبارك وتعالى به الإنس والجن، أمر به الإنس والجن. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة واجتناب الطاغوت. وكذلك قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالتوحيد من الأهمية بمكان، فمن صح توحيده صحت عبادته، ومن فسد توحيده فسدت عبادته. لأجل ذلك اعتنى أهل العلم بالتصنيف في التوحيد وذكر أسسه ومبادئه وذكر نواقضه. ومن هؤلاء الإمام العلم أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تبارك وتعالى، إذ صنف وأسهم في هذا الباب كتابه الماتع، كتاب تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد المفيد، التجريد بمعنى تخليص التوحيد من شوائبه وما يشوبه. وهذا الكتاب كتاب عظيم كما ذكرت لكم، لأحد أئمة الإسلام هو أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تبارك وتعالى عليه السلام. وأذكر ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا من حقه علينا رحمه الله تبارك وتعالى. هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد تميم بن عبد الصمد المقريزي البعلي. مولده: ولد سنة 66 و700 بالقاهرة، ونشأ وترعرع فيها. وأما شيوخه سمع من البرهان والبرهان الآمدي والسراج البلقيني والزين العراقي، وسمع بمكة عليكم السلام، وسمع بمكة ابن الأسماء الأعلام، يعني تحتاج إلى ضبط. وغيرهم من أهل العلم. وله إجازة من الشيخ شهاب الدين الأذرعي والجمال الإسنوي وغيرهما، وكان علما من الأعلام، ضابطا مؤرخا متقنا، محدثا معظما في الدول. الشاهد أنه تلقى العلم عن جملة من المشايخ والعلماء، وهذه طريقة أهل العلم، وهي التلقي، يأخذ الآخر على الأول. وأما عن مذهبه، تفقه على مذهب الحنفية، وهو مذهب جده العلامة شمس الدين محمد بن الصالح ثم تحول شافعيا بعد مدة طويلة، يعني في أول أمره كان حنفيا ثم بعد ذلك تحول إلى المذهب الشافعي. طريقته وعبادته رحمه الله تبارك وتعالى كان منقطعا في داره ملازما للخلوة والعبادة، قل أن يتردد لأحد إلا لضرورة، ولي حسبة القاهرة غير مرة، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى، وهذا من ورعه وتقواه رحمه الله تبارك وتعالى. الحمد لله. وكذب الكثير بخطه وانتقى وحصل الفوائد، واشتهر ذكره في حياته وبعد موته بالتاريخ وغيره حتى صار يضرب به المثل. اشتهر الإمام العلم أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تبارك وتعالى في التأليف في باب التاريخ. وأما عن كتبه ومصنفاته منها امتاع الأسماع فيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الحافدة والمتاع في 6 مجلدات، ومنها الخبر عن البشر ذكر فيه القبائل لأجل نسب النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مجلدات، وعمل له مقدمة في مجلد. كذلك السلوك في معرفة دول الملوك في 10 مجلدات يشتمل على ذكر الحوادث إلى يوم موته، ومنها درر العقود الفريدة في دراجم الأعيان المفيدة ذكر فيه من مات بعد مولده إلى وفاته، ومنها المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في 10 مجلدات، ومنها مجمع الفرائد ومنبع الفوائد، ومنها كتاب تجريد التوحيد المفيد. كانت وفاته رحمه الله تبارك وتعالى يوم الخميس 16 من شهر رمضان 845 من الهجرة بالقاهرة، ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر رحمه الله تبارك وتعالى وأزل له المثوبة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد فيه تركيز على توحيد العبادة، توحيد العبادة. تفضل. عليكم السلام. هذا الكتاب كتاب التجريد تجريد التوحيد المفيد فيه تركيز على توحيد العبادة، لأن في هذا الباب وقعت الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ بسم الله تبارك وتعالى حال كوني مستعينا بالله تبارك وتعالى في تصنيفي لهذا الكتاب، في تصنيفي لهذا الكتاب. فالباء باء الاستعانة، يعني أستعين بالله تبارك وتعالى، وهذا وجه. وكذلك يدخل في ذلك أبدأ بسم الله أي متبركا باسمه سبحانه وتعالى وراجيا منه التوفيق والسداد، وكل هذا مراد بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أبدأ بسم الله حال كوني مستعينا بالله تبارك وتعالى في تصنيفي لهذه الرسالة. وهكذا أهل العلم يخلصون لله سبحانه وتعالى وهم فقراء إلى الله عز وجل، ويستمدون قوتهم من الله تبارك وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة. ومن أهل العلم من قال الرحمن أي رحمن الدنيا، يشمل ذلك كل الخلائق، وأما الرحيم فهو خاص بأهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أهل العلم ما قال أن الرحمن من حيث أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة وهو اسم له، والرحيم من باب فعيل، يعني من حيث إيصاله للرحمة إلى خلقه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي، الحمد لله رب العالمين، وهو حسبي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرحمن الرحيم، يعني ثم من أهل العلم ذكر قال الرحمن أي رحمن الدنيا، يشمل ذلك جميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، وكذلك الحيوانات، وكما ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 199 رحمة أنزل منها، يعني رحمة واحدة أي في الأرض، وأمسك الباقي. فمن تلك الرحمة أن ترفع الدابة حافرها ولا تطأ به، يعني وليدها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الرحيم يختص بأهل الإيمان، قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أهل العلم من ذكر قال: الرحمن، من حيث أن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة، وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والرحيم من باب يعني إيصال الرحمة إلى خلقه، الرحيم من باب إيصال الرحمة إلى خلقه على وزن فعيل. قال: وهو حسبي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى أن الله عز وجل يكفيه في جميع شؤونه وأموره، فيكون الله عز وجل كافيا له. فقال: وهو حسبي، الحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل وأثنى على ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يحمد سبحانه وتعالى على أنه إله واحد، وكذلك يحمد سبحانه وتعالى على ما ينعم به من النعم على خلقه. فالله عز وجل يحمد على أنه إله واحد، لو كان فيهما آلهة يعني إلا الله سبحانه وتعالى لفسدتا. فنحمد الله عز وجل على أنه إله واحد سبحانه وتعالى، وكذلك نحمده سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك نحمده فهو المنعم سبحانه وتعالى الذي ينعم علينا بالنعم والخيرات، فهو مستحق للحمد سبحانه وتعالى. لذلك هنا قوله الحمد لله، اللام هنا لام الاستحقاق، بمعنى أن الله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، ولام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد. لام الاستحقاق، اللام لها يعني عدة أنواع، منها لام الاستحقاق، ومنها لام الاختصاص، ومنها لام الملكية. فهذه اللام التي معنا هذه لام الاستحقاق، فالحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. وضابطها هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة اسم ذات واسم معنى، اسم معنى كالحمد مثلا، وضح الكلام. فتقول الحمد لله، الحمد لله، فيكون الحمد هنا إضافته لله سبحانه وتعالى، واللام هنا لام الاستحقاق. أو مثلا تقول لام الملكية أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، كأن تقول المال لمحمد، يقع بين ذاتين وتدخل اللام على من يتصور منه الملك، يعني يملك الشيء كمحمد. لا مثلا تقول الدار، الدار لا تملك، واضح الكلام. فإذا أضيف شيء مثلا كانت اللام يعني قرنت بالدار، مثلا تقول الباب للدار، كانت اللام هنا لام الاختصاص، لام الاختصاص. إن شئتم أن تكتبوا هذا الكلام يعني يكون حسن، يعني لام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم، تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة، اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، تقول الحمد لله. أو مثلا تقول الشرف للعلماء، واضح الكلام ولا يا أخوة؟ الشرف للعلماء، فالشرف هنا اللام لام الاستحقاق، فمستحق لأهل العلم لمكانتهم عند الله تبارك وتعالى، لما يحملونه من العلم في صدورهم. وأما لام الملكية أن تقع بين ذاتين، بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، يتصور منه الملك. تقول المال لمحمد أو الكتاب لمحمد، فهنا اللام لام الملكية، لام الملكية. وأما لام الاختصاص فضابطها أن تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يتصور منه الملك، كأن تقول الباب للدار، الباب للدار، فهنا اللام لام الاختصاص. ولام الاستحقاق كما ذكرت لكم أن تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، فتقول الحمد لله، اللام هنا لام الاستحقاق، لام الاستحقاق. فالحمد كله مستحق لله سبحانه وتعالى رب العالمين، فهو مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وهو الرب لهم سبحانه، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، كما قال موسى لقومه لما في قوله تعالى، لما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لمن؟ للمتقين، كما قال تعالى في الآية الأخرى بعدها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وجنوده. فالعاقبة للمتقين، لأهل التقوى الذين يقيمون أوامر الله تبارك وتعالى ويجتنبون نواهيه، فهؤلاء أهل التقوى وعدهم الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثها من؟ عبادي الصالحون. فالله عز وجل يورث الأرض لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. قال والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله، خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصلاة، صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيح عن أبي العالية معلقا قال الصلاة على نبيه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة للعباد فالمراد بها الاستغفار وطلب الرحمة، وأما صلاة العبد يعني بين العباد بعضهم البعض بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. بمعنى الاستغفار وطلب الرحمة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الصلاة، صلاة الملائكة على العباد بمعنى الاستغفار وطلب الرحمة. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء، يعني نذكر صلى الله عليه صلى الله عليه. لا، الصلاة يعني مثلا ورد على أساس مثلا لو دعي إنسان إلى طعام وهو صائم فإن كنت صائما فصلي عليه، فقال هنا صلي عليه بمعنى أدعو له بالخير والبركة. وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم الصحب يعني كما تقدم الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. قال وبعد: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. خذ من أموالهم صدقة وصلي عليه. أي نعم، لذلك يعني كما لعلك تعلم يعني أنه ثم من مانع الزكاة من قالوا كنا نعطيها لمحمد عليه الصلاة والسلام فلما مات لا نعطيها لغيره فامتنعوا عن أداء الزكاة. فلا يجوز قول رضي الله عنه غير الصحابي أو الصلاة على غير النبي رضي الله عنه، يعني هي الآن يعني تختص بالصحابة، لكن قد تجد من أهل يعني من أهل علم من يذكرها تكون من باب الدعاء يعني، لكن رضي الله عنه في حق الصحابة من باب الإخبار، من باب الإخبار. أما تقول مثلا فلان رضي الله عنه بمعنى تسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لا يمتدح كتابه، لا يمتدح كتابه، وإنما يمتدح ما ورد فيه من موافقة للكتاب والسنة. يعني هنا المصنف يعني يقول هذا كتاب جم الفوائد، فلعل أحدا يقول يعني كيف له أن يقول مثل هذا الكلام وهو صاحب الكتاب كأنه يزكي نفسه. لا، ليس هذا المراد. المراد هو لما اشتمل عليه هذا الكتاب من الفوائد المستنبطة المأخوذة من الكتاب والسنة، فهو لأجل ذلك يثني على الكتاب حتى يستجلب انتباهك ويدعوك إلى الاعتناء به. فقال هذا كتاب جم الفوائد، كما ورد عن ابن أبي داود في الحائل ماذا قال في آخرها؟ من يحفظ ال أي نعم، قال: إلى ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت، هل هو يعني يثني على قصيدته يزكيها أم هو يزكي ما ورد فيها من موافقة للكتاب والسنة؟ في أول المطلع القصيدة يقول لك: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. يعني هو يذكر هذه العقيدة المستنبطة المأخوذة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، فقال في آخر القصيدة: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. قال: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من باب فقط يعني تقريب المسألة في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، وإلا فالقرآن مخاطب به جميع الخلائق من الإنس والجن، لكن لما كانوا هم المنتفعين بهذا القرآن خصوا بالذكر دون غيرهم. فقال هنا: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. أما من يرد الله والدار الآخرة فإنه لا ينتفع بهذا الكتاب. قال: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد. والتجريد في اللغة بمعنى التعرية، التجريد في اللغة بمعنى التعرية، التعرية من الثياب، والتجرد التعري، والتجرد للأمر أي، وقول القائل تجرد للأمر أي جد فيه بمعنى اجتهد فيه. التجريد في اللغة بمعنى التعرية، التعرية من الثياب أو والتجرد التعري، وتجرد للأمر أي جد فيه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والله أسأل العون على العمل به بمنه. يسأل المصنف ربه عز وجل العون على العمل بما سيذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وهكذا طريقة أهل العلم، فإنهم يعملون بالعلم ويدعون الناس إليه، لا أنهم يذكرون الناس به ولا يعملون بهذا العلم، هكذا طريقة أهل العلم. والإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر الناس بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويجتنبه، لا أنه يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في نار جهنم تندلق أقتابه، بمعنى أمعاؤه، فيدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع الناس حوله فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمر الناس أي بالمعروف ولا آتيه وأنهاهم عن المنكر وآتيه. نعم. فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول والله أسأل العون على العمل به بمنه، فهو يعني يعمل بما ورد في هذا المصنف ويدعو غيره للعمل به. أما في مسألة يعني على ذكر مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل للإنسان أن يأمر بالمعروف وهو لا يقوم به، أو مثلا يعني صورة أخرى يعني ينهى عن المنكر عن منكر معين وهو متلبس به؟ تفضل شيخ. هناك من قال أنه لا ينهى يعني عن منكر وهو متلبس به، يعني واستدل بالحديث الآن في الذكر، وهناك من قال حتى وإن كان يعني متلبسا بتلك المعصية فهذا لا يعني أن لا ينكر على المخالف، يعني نعم المسألة فيها قول نعم نعم، يعني من أهل العلم من قال أنه له أن ينكر، فلعله يعتبر بهذا الإنكار ويرتدع عن هذه المعصية. قال رحمه الله تبارك وتعالى اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، تقول رب الدار رب الدابة، فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فالرب إذا أطلق لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني ورد في حق مثلا شخص فلا يكون إلا بالإضافة، تقول رب الدار أو رب الدابة. والرب هو المنعم، وهو الذي يربي العباد بنعمه سبحانه وتعالى، يربيهم بنعمه سبحانه وتعالى ويصلح أحوالهم وشؤونهم. قال والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا ومألوها، محبوبا مألوها، والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. الإله إما أنه مأخوذ من التأله، من التأله عليكم السلام، من التأله وهو التعبد، فهو المألوه، إما الإله أن مأخوذ من التأله وهو التعبد، تقول أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالمألوه هو المعبود سبحانه وتعالى، وإما أنه مأخوذ من الوله وهي المحبة، فهو المحبوب سبحانه وتعالى. قال كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، فالله عز وجل يعبد محبة مع المحبة والتعظيم سبحانه وتعالى. قال ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. بالحب والخوف والرجاء، وهذه أصول. أصول ماذا؟ أصول ماذا؟ الحب والخوف والرجاء. أصول العبادة. أصول العبادة، وقد ورد ذكرها في فاتحة الكتاب. في فاتحة الكتاب من يذكر لنا يعني أو يستنبط لنا من فاتحة الكتاب يعني الخوف، ذكر الخوف والرجاء رب العالمين والمحبة؟ أي نعم تفضل. رب العالمين، أي ما معنى ما المطلوب يعني الاستدلال يعني لأصول العبادة من فاتحة الكتاب، المحبة والرجاء والخوف. مش المقصود يعني الربوبية يعني؟ تفضل. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا في محبة في ثناء، ملك يوم الدين خوف، إياك نعبد وإياك نستعين رجاء. لا نستعين خوف ورجاء يوم إياك نعبد وخذ شيئا. الأول الحمد لله رب العالمين رب العالمين، إذا علمت أن الله هو المنعم عليك بالنعم تحبه ولا لا تحبه؟ تحبه. طيب والناس يعني جبلوا على محبة من أحسن إليهم، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ طيب يعني كل ما أنت فيه من الخيرات والنعم كله من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الرحمن الرحيم كيف خوف؟ قلت الرحمن الرحيم رجاء ترجو رحمته، لا علمت أنه هو الرحمن سبحانه وتعالى وموصوف بصفة الرحمة فترجو رحمته. طيب مالك يوم الدين، إذا علمت أنه سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين يوم البعث والحساب والجزاء، فإن هذا يحملك على ماذا؟ على الخوف، فتخافه سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد ذلك قال إياك نعبد، أي أعبدك بهذه الأشياء الثلاثة، أعبدك بالمحبة والرجاء والخوف. طرحت الصورة عندكم؟ نعم. فقال رحمه الله ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، كما ذكر الله تبارك وتعالى في شأن زكريا لما سأل الولد من الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا يرغبون يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويرهبون ربهم عز وجل ويخافونه. فأصول العبادة مبنية على الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف الرجاء بمعنى الإنسان يرجو ثواب الله تبارك وتعالى ويرجو جنته سبحانه وتعالى. اتفضل. يرجون رحمته ويخافون عذابه. أي نعم. أي نعم. يرجون رحمته ويخافون عذابه، صحيح. نعم. وكذلك يخافون الله تبارك وتعالى، يخافون عقابه سبحانه وتعالى. لذلك أهل الإيمان وأهل التقوى من الصالحين إذا وقعوا في معصية من المعاصي فإنهم يسارعون بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لأنهم يخشون عقاب الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على تلك المعصية. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا ماذا؟ لم يذكر يعني ما الذي يتذكرونه؟ فهنا يدخل فيه تذكروا الجنة والنار وتذكروا يوم الحساب وتذكروا يعني عقاب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم يتقون ربهم سبحانه وتعالى. فالخوف والرجاء والمحبة، فالإنسان يرجو ربه سبحانه وتعالى ويخافه سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف فإن هذا يحمله على الاستهانة يعني في اقتراف المعاصي، وإذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء فإنه يخشى عليه من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون حكيما في دعوته، بمعنى ينظر في حال القوم، في حال القوم مثلا عندهم تغليب لجانب الرجاء فيزجرهم بذكر النار وما فيها من العذاب وأهوال يوم القيامة حتى يقع لهم الاتزان في الأمر. وإذا رأى من حالهم تغليب جانب الخوف فإنه يفتح لهم باب الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان يعني يعبد ربه سبحانه وتعالى بالرجاء والخوف مع كمال المحبة، مع كمال المحبة والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان قد يذل لإنسان آخر وهو لا يحبه، أما الإنسان العبد مع ربه عز وجل فإنه يذل له ويخشع له ويستكين له سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. ذلك ثم من مثل للخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر، جناح الخوف جناح الرجاء وجناح الخوف، ومثل المحبة في مقام الرأس. فالطائر مثلا إذا انكسر أحد جناحيه هل يستطيع الطيران؟ وإن طار لمدة وجيزة فإن مآله إلى السقوط، أو إذا انكسر يعني انكسر كلتا جناحيه أو كلتا جناحيه فكذلك لا يستطيع الطيران. وكذلك الرأس، إذا قطع الرأس انتهى أمره. نعم، لماذا تضحك؟ نعم هذا من باب التمثيل، باب التمثيل يعني الإنسان يسير إلى الله تبارك وتعالى بجناحي الرجاء والخوف مع المحبة والتعظيم. فقال هنا رحمه الله تبارك وتعالى ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. والخوف له أقسام، الخوف له أقسام، من يذكرها؟ الخوف هل هي كلها على درجة واحدة؟ يكون الإنسان مثلا إذا خاف شيئا معين يكون كافرا خارجا من الملة، أو أن الخوف درجات؟ أخي الحبيب عندك لا درجات. نعم الخوف درجات. طيب أعطينا هذه الدرجات، ها عد لنا 1 2 3 4. نعم تعلم درجتين. لا تفكر. نعم الخوف أولا من الله سبحانه وتعالى، وهذا خوف خوف واجب محمود، لكن واجب يعني على الإنسان أن يخاف ربه عز وجل ويخافون عقابه. خوف فطري. طيب الخوف الفطري، ومنه قوله تعالى فأوجس خيفة موسى، خاف من العصا ولا مدبرة ولم يعقب، رأى منظرا يعني مفزعة فخاف. فهل هذا الخوف يعني مثلا يلام عليه الإنسان؟ مثلا أنت تتجول في غابة من الغابات وخرج عليك 7 من السباع فوليت مدبرة، هذا الخوف ما حب مخاوف ماذا؟ جائز. خوف فطري جبلي يخاف الإنسان. أما سبحان الله الإنسان إذا خاف ربه عز وجل فإنه يهرب إليه. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله. يعني في العادة الإنسان إذا خاف شيئا هرب منه، ولكن إذا خاف الإنسان العبد ربه عز وجل فإنه يهرب إليه سبحان الله. نعم تفضل. الخوف من الظالم هل هو خوف فطري؟ خوف مما؟ إنسان ظالم مثلا. أي هل يزول الخوف منه ولا؟ أي الخوف أي نعم هذا يدخل في الخوف. ثم الخوف معذرة اللحظة فقط، ثم الخوف المحرم الذي يكون معصية من المعاصي، وهو أن يترك مثلا العبد أمرا واجبا عليه أو يفعل محرما وهو مختار في ذلك. الحمد لله توضح الكلام ولا لحظة فقط. يعني العبد إذا مثلا ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات مختارا في ذلك غير مكره، خوفا من فلان من عبد فهذا خوف محرم معصية من المعاصي. واضح الكلام؟ وهذا له أمثلة يعني من الواقع يعني تعلمون ذلك. واضح الكلام ولا غير واضح؟ أي. وثم خوف السر، ثم خوف السر، وهذا هو المحذور يعني بمعنى الذي يكون صاحبه يعني يقع في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ خوف السر بمعنى يخاف مثلا من أصحاب القبور الموتى، يخاف منهم خوف السر أن يؤذوه، أن يلحق به ضررا، أو من المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل كالشمس والقمر أو الجن أو كذا، يخافهم خوف السر، خوف السر. فهذا الخوف يعني محرم وهو كبيرة من الكبائر، وهو شرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالخوف لحظة فقط، خوف من الله عز وجل، وخوف السر، والخوف المحرم، والخوف الفطري. الخوف المحرم هو أن يترك واجبا من الواجبات وهو مختار في ذلك خوفا من فلان، خوفا من فلان. لا تقول ما افترى غير بغير من عدد فلان معلين مش خوفا من فلان؟ نعم، إذا كان خوفا من فلان ما هوش مختار. لا لا لا، يعني مثلا أمثل لك مثال تحب حتى يتضح المقال. إنسان لا يعفي لحيته، يعلم أن إعفاء اللحية واجب، ويخشى على نفسه أن يطرأ من فلان أن يطرده من العمل مثلا لأجل لحيته مثلا. طيب هل هو الرزق، هل هو يعني الرزق يعني منحصر في هذا الشخص الذي نهاه قال له إن أنت مثلا أعفيت لحيتك وكذا طردتك من العمل، فترك هذا الأمر خوفا من أن يطرده من العمل فوقع في المحظور. واضح الكلام ولا غير واضح؟ أو فعل محرم من المحرمات كذلك، يعني قد يكون العمل يعني مثلا يخشى مثلا فلان أو عبدا من العباد فيقع في المحرم خوفا من ذاك الرجل، كأن يمتثل مثلا الولد مثلا الرجل أمر أبيه، مثلا أبوه يأمره مثلا بمعصية فيمتثل أمره يخاف أباه. واضح الكلام؟ فهذه معصية من المعاصي. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني مثلا تجد يعني من الأمثلة الحية، تجد شاب من الشباب يذهب يشتري لأبيه الخمور، يقول لك أنا ماذا أصنع، أبي أنا يضربني أو يطردني من البيت أو كذا. واضح الكلام؟ هذا الجزالي تعب علي مشتاق. لو كان خوفه يعني أكبر من خوف الله، يخاف الضرر أكثر من الضرر. هذا أكثر من الله عز وجل. خلاص. هذا يعني انتهى أمره. لما الشيخ هناك من يطيع الظالم في معصية الله. عندما تذكره بالله يقول أخاف أن يدخل. خلاص هذا أمر محرم يعني معصية من المعاصي. واضح الكلام. أما إنه مثلا يخاف خوف السر أو يخاف يعني يخشى يعني مثلا هذا الذي يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربا ويخشى من صاحب القبر هذا مثلا أن يصيبه بسوء أو كذا أو كذا، فهذا خوف السر. أما قلت مثلا قلت يخافه أشد من خوف الله سبحانه وتعالى، خلاص الأمر أعظم وأشد يعني. ربما الشيخ يخافه أن يفتنه في دينه أو ربما في مثلا من؟ مثل الإمام أحمد بن حنبل لما يعني كان يعذب يعني قلنا ولماذا لا جفت المأمون أي نعم، فقال أنا أخاف يعني من العذاب أني أفتن في الدين، لست أخاف من شيء يعني أخاف أن يعني ربما طريقة الحاكم أنه يعني يعذبه فيجيبه لقول هذا هو الخوف يعني هذا جائز الخوف من الآية الشيخ. نعم أنا أي الآية تقول من اضطر غير باغ ولا عاد. أي نعم، إحنا لما ذكرت في الضابط أنا قلت يعني من ترك واجبا من الواجبات أو محرما أو فعل محرما من المحرمات خوفا من فلان وهو مختار في ذلك، يعني خرج بهذا القيد من كان مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرها بالكفر صدرا يعني قال ذلك وصدره مطمئن. نعم. طيب وكذلك المحبة، كذلك المحبة على درجات، منها يعني المحبة محبة الله تبارك وتعالى هي واجبة ومنها محبة الرجل لزوجته وأولاده، فهذه لا حرج فيها، لا حرج في هذه المحبة. أي نعم، محبة أهل الإيمان يحب زوجته يحب أولاده، فهذا كله حب لا شيء فيه، لا ينافي كمال الحب لله سبحانه وتعالى، وإنما يكون حبه لله ورسوله مقدما على كل شيء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال في حديث آخر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات، الإخبات بمعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى، والتوبة الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة ويستغفره أكثر من 70 مرة، ورغب الله عز وجل في التوبة، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرغب الله عز وجل في التوبة، وكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل. النذر: لا ينذرون إلا لله سبحانه وتعالى، لا ينذرون لصاحب قبر أو لمعبود من المعبودات، وإنما نذرهم لله سبحانه وتعالى. تقدم أن النذر على قسمين، ذكرت لكم هذا الكلام قبل. النذر منه نذر محمود ومنه نذر مكروه، تذكرون هذا الكلام ولا لم يذكر؟ ذكر. النذر على قسمين، منه نذر مكروه يستخرج به من البخيل، بخيل الشحيح يتعامل مع الله عز وجل بالشرط: لئن شفاني ربي عز وجل لأذبحن كبشا، أو مثلا: لئن نجى الله عز وجل ولدي من كذا وكذا لأتصدقن بكذا وكذا. أما النذر المحمود يقول: لله علي أن أتصدق بكذا وكذا. ولكن في جميع الأحوال من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي ربه عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والطاعة والطلب والتوكل. والتوكل يعني قيل في تعريفه أو ذكر في تعريف التوكل عدة تعريفات، منها يعني تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى بالقلب مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، صدق الاعتماد على الله عز وجل بالقلب، بحيث أنه لا يرى إلا ربه عز وجل، لا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فيفوض أمره إلى الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب المشروعة، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال: ونحو هذه الأشياء من العبادات. عبادات كما تعلمون منها عبادات قلبية ومنها عبادات يعني عبادات بدنية تدخل فيها يعني اللسان وكذا وكذا. من العبادات القلبية يعني الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وعبادات بدنية كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات. قال: ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته أن ترى أن الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. يعني حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد أن لا ترى إلا ربك عز وجل في أنه هو المالك لهذا الكون، المتصرف في هذا الكون، الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا إذا شاء رب العزة، أو أن يلحق بك ضررا إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى، فتقطع التفاتك إلى جميع المخلوقات، وتجعل التفاتك إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو توحيد الله عز وجل. إلى الأسباب والوسائل، فالإنسان لا يتعلق بالأسباب وإن كانت مشروعة فلا يتعلق بها، لا يتعلق بماذا؟ بالأسباب، لا يتعلق بالأسباب، فالأسباب لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلا كمسألة الرقية، الراقي يرقي والشفاء من عند الله عز وجل، وإنما هذا الراقي سبب من الأسباب، وإنما الشافي الحقيقي هو رب العزة سبحانه وتعالى. قال والوسائط، أي الوسائط الباطلة، الوسائط الباطلة، فإن الإنسان قد يتخذ يعني واسطة في الحياة الدنيا في أمر من الأمور، ولكن المراد الوسائط الباطلة، كما ورد في شأن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فاتخذوهم بينهم وبين الله عز وجل شفعاء ووسائط، فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك. التوسل يدخل في الوسائط يعني؟ أي نعم، توسل. شيخ عبد الله بن العباس كانوا يتوسلون به من حياته، فعلى ذلك عمر بدعاء، يعني توسلون به. أي بدعاء؟ يعني هذا لا يدخل في الوسائط. أين ذكرت، قلت لك الأسباب والوسائط ماذا؟ الباطلة، فقيدت الوسائط بماذا؟ بقولي الباطلة، الوسائط الباطلة غير المشروعة، وإلا ثم وسائط تكون يعني مشروعة. يعني أهل العلم يعني في تصنيف يعني تصانيف وكذا قد يجملون الكلام يكون مجمل، ولا الشارح الذي يتولى الشرح يقوم بحل هذه الألفاظ يعني. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن التوحيد حقيقته أن ترى أن الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فهو خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وهذا المقام يثمر التوكل، يثمر ماذا؟ التوكل. من ثمراته التوكل، إذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يقع شيء إلا بإذنه، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفعه بشيء كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني نسمي كثير عذاب. أي عذاب تعني؟ العذاب الذي يعطينا الشر. الشر بأمر الإنسان. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق، الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وهذا المقام يثمر التوكل، يثمر التوكل، فالإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى، وعلى الله فليتوكل من؟ المؤمنون. لذلك في التوكل، التوكل عمل قلبي، فلا يجوز فيه أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، خلاف أن تقول استعنت بالله ثم بفلان، لأن التوكل عمل قلبي، والعمل القلبي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ذا تجدون في الآيات: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقدم وعلى الله الجار المجرور، هذا أصل الكلام، فليتوكل المؤمنون على الله تبارك وتعالى، فتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، يفيد التخصيص. نعم فضل. أي نعم. لا يعني الآن المبحث، هذا المبحث في ذكر خالق الخير والشر، لأن كان ماذا يتعلق به مبحث القدر، مبحث القدر، فما أصابك من حسنة فمن نفسك، لا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي نعم. فهنا هذا الباب يعني على أساس يستدعي مثلا لإيضاح هذا الأمر الحديث عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنها كلها خير، وإنما هذا الشر باعتبار المخلوق لا باعتبار الله سبحانه وتعالى. أن أفعال الله عز وجل كلها خير، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، أو من أهل العلم لا يكون شرا متمحضا، كما ذكرت لكم هذا الكلام من قبل في باب القدر. قد يبتلي الله سبحانه وتعالى إنسان بجائحة مثلا تصيبه في ماله، فيذهب كل ماله، ظاهر الأمر شر باعتبار المخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا المخلوق خيرا، فلعله طغى بهذا المال، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له أسباب التوبة، وأن يكون هذا الأمر الذي حل به سببا أن ينظر في الأسباب التي أدت به بالوقوع في هذا الأمر، فيحمل هذا على التوبة إلى الله عز وجل والإنابة والخضوع، فيكون خيرا. واضح الكلام؟ نعم. طيب، قال: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم. يعني الإنسان لا، إذا حقق مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلتفت للخلق، لا يلتفت للخلق، سواء ذكروه بخير أو ذكروه بشر، لا يهمه من ذلك شيء، فيترك الشكاية من ذلك شكاية الخلق، لا يشكو حاله إلا لله سبحانه وتعالى. تفضل. لأن الله لا يقدر. أي نعم. أي نعم. نعم. طيب، قال: وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. قال: وترك شكاية الخلق، يعني يشكو حاله لله سبحانه وتعالى، وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. يعني من ثمرات التوحيد، ثمرات التوحيد ومن ثمرات التوكل، أن الإنسان يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، ولا يرى يعني في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، يعني ينفي حوله وقوته، وإنما هذه الأسباب ينظر إليها على أنها مجرد سبب لا تنفع ولا تضر، فإذا فعل ذلك اطمأن و يعني استقر حاله وسلم أمره لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. أنه إذا علم أن هذا العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكه لغيره، فما الذي يرجوه منه؟ يرجو منه مال، يرجو منه وجاهة، يرجو منه ماذا؟ هو فقير لا يملك لنفسه شيء، فكيف يرجو منه شيئا؟ فيجعل رجاءه وتوكله وخوفه كله لله سبحانه وتعالى. فقال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه. يعني هنا عرف لك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال لك: فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده. فالربوبية كما تقدم إفراد الله عز وجل في أفعاله، فهو ربهم وهو مالكهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يعني يخلق ويميت سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهذا متعلق به سبحانه وتعالى، وإنما الخلق يصلهم يعني بمعنى مثلا الرزق تصلهم نعم الله سبحانه وتعالى. فقال: فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه. التأله بمعنى التعبد من العباد بربهم عز وجل، فهم الذين أمروا بعبادة الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تبارك وتعالى. أجل الأعمال هو توحيد الله عز وجل، لأنه إذا صحت عقيدتك صح توحيدك، صح عملك، صح عملك، ولكن إذا فسد توحيدك فسد العمل. أن الله تبارك وتعالى قال: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل. فأجل شيء هو توحيد الله تبارك وتعالى. غير أن التوحيد له قشران. قال الأول: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، كما تقدم لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وتقدم أن الإله هو المألوه بمعنى المعبود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، كما أخبر الله عز وجل في قول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله عز وجل إله واحد الذي تعتقده النصارى. انظروا هنا، عبر المصنف بكلمة النصارى ولم يقل المسيح يعتقده المسيحيون، لأن إطلاق لفظ يعني المسيح عليهم هذا خطأ، أنه لو كانوا حقا يعني مسيحيين بمعنى يعني لو صح يعني اللفظ لاتبعوا نبيهم في إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال الله عز وجل: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهم يعني هذا الاصطلاح يعني ظلم وخطأ أن يطلق عليهم بأنهم مسيحون. نعم مسيحون. فاللفظ المطلق عليهم نصارى، منهم من اتبع الصراط المستقيم، ومنهم من ضل عن الطريق المستقيم. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. منافق يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ويبطن الكفر، يبطن الكفر في نفسه، فهذا يكون كافرا. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. عبد الله أمي بعد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: غير أن التوحيد له قشرا. يعني هنا يعني ليس مراده بالقشر يعني على أساس يعني المصطلح الذي أصبح يعني الآن يعني سائدا في هذا الزمان، على أساس ثمما يقول أن في الدين قشور، يعني واضح الكلام ولا لا؟ وهل حياة اللب إلا بالقشر؟ حياة اللب إلا بماذا؟ إلا بالقشر. فهو هنا فقط يعني من باب التقسيم، فأقول غير أن التوحيد له قشران. الأول: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا التوحيد، هذا القول توحيدا، تتلفظ بلفظ الشهادة تقول لا إله إلا الله، وهو مناقض بمعنى مبطل، كأن تقول نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، مبطل أو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. المنافق، منافق الأصلي، هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام أو يظهر يعني الإيمان، فهذا هو المنافق. فهذا المنافق هذه الكلمة لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما القشر الثاني قال: ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. يعني لا يكون في القلب، خلاف المنافق، المنافق يعني يكون في قلبه مخالفة لهذا القول من إبطال الكفر، ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به. يعني قلبه يعتقد هذا القول ويصدق به ويتلفظ بهذا القول. قال: وهذا هو توحيد عامة الناس، توحيد عامة الناس من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال القسم الثالث يعني في كلامه، قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط. يعني هنا شرع في ذكر أو في تفصيل التوحيد، توحيد في تفصيل التوحيد، وهو توحيد العلماء العارفين بالله سبحانه وتعالى، لا توحيد العامة. قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط الباطلة يعني الباطلة، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، ولا يعبد غيره. فهذا التوحيد بهذه الصورة توحيد العارفين بالله سبحانه وتعالى، العالمين بما يجوز في حقه سبحانه وتعالى وما لا يجوز. قال: ولباب التوحيد، بمعنى خلاصة التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها، يعلم تفاصيل هذه الأمور ويدركها، بخلاف العام هو موحد لله سبحانه وتعالى، يعتقد بقلبه ذلك، يقول هذا القول بلسانه لكن ليس عنده تفصيل في مثل هذه المسائل. تجده يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره، ولا يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بخلاف العالم يعلم أنه مثلا الطاغوت تعريفه كذا وكذا وكذا، وأنه ينبغي أن يجتنب كذا وكذا، وأنه هذا القول حكمه كذا وكذا. فهذا توحيد العالمين العلماء بالله سبحانه وتعالى. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، من اتبع هواه، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت ونظرت، يعني نظرة تمعن في هذا الأمر، عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد ماذا؟ هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه، فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، يعني هو لا يعبده لذاته، وإنما وجد أباءه على هذه الطريقة فسار على طريقتهم وسار على نهجهم، فهذا هوى، هذا هوى، ميل لما كان عليه آباؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجعل أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أي أصحاب السوء يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها عليه ويرجعان بتلك المقولة، حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني يخشى على نفسه أن يعير بين الناس أنه ترك دين آبائه وأجداده. والله الكلام قد ورد ذلك يعني صريحا، يعني في أبياتنا لا أحفظها بصراحة، يعني في معناها أنه قال: ولقد علمت أن دينك، بمعنى أفضل وأحسن دين البريات، لولا الملامة، يعني الملامة وسوء الذكر، لوجدتني بها يعني مجيبا لك، يعني مجيبا لقولك، يعني في معنى الأبيات أنا لا أحفظها، لو كان أحد من الإخوة يحفظها يذكرها يعني بارك الله فيه. نعم مالك. نعم، فهو يعني يقول يعني لولا الملامة ولولا المسبة وكذا لوجدتني مجيبا لما دعوتني إليه. فمنعه هذا الميل إلى دين آبائه أن يتلفظ بكلمة التوحيد. فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول لك: في حقيقة الأمر هؤلاء الأصنام هم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، ولا تملك شيئا، ولا يشركون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وإنما يعني يعبدونهم يعني لما وجدوا آباءهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، كما وقع في قوم نوح لما صوروا تلك التصاوير لهؤلاء الصالحين، زعم منهم أنها تذكرهم بعبادتهم فينشطون في العبادة. فلما يعني درس العلم جاءهم الشيطان فأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فقال رحمه الله: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه، فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. الميل إلى المألوف يكون فيه انقياد للهوى الذي يحبه الإنسان، ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفاة إليهم، كما تقدم إنه لا يتسخط على أحد ولا يلتفت إلى أحد، لأن الأمور كلها ومقاليد الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمن سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين، هذا التوحيد مقام من؟ مقام الصديقين. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وتعالى وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، كما تقدم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حبونه بمعنى يسوون بينهم وبين بين الله سبحانه وتعالى في المحبة. تفضل. من مثال تعلق اتبع هواه فتعلق قلبه بالغناء أيوة. بإحدى المعاصي تعلقا شديدا أيوة. هل هذا يسمى من اتباع هواه؟ يعني اتخذ هواه معبودا. في من الناس من معايا يحب مثال الأواني حبا شديدا، نعم، هل هذا يعتبر من اتباع؟ نعم، كل من اتبع يعني شيء من الأهواء، شيء من الأهواء، اتبع يعني شيء من الأهواء، فله يعني نصيب بحسب، يعني بحسب، ليس كاتخاذ. أي نعم. لكن أحيانا ممكن يصل الإنسان إلى درجة يعني من الوله، يعني في مثل هذه المسائل، يعني والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط. لا، وصلنا إلى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوون بينهم وبين آلهتهم في العبادة، أو أن المراد يحبونهم كحب أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى، يعني على قولين، لكن هنا المصنف رجح القول الأول، رجح القول الأول لما سيذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون، وهم بربهم ماذا؟ يعدلون. وكما ورد في الآية الأخرى في سورة الشعراء: إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فعدلوا في المحبة بين آلهتهم وبين الله سبحانه وتعالى، فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا ما يعرف بماذا؟ بشرك المحبة، شرك المحبة. وقال تعالى: وهم بربهم يعدلون، وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة أهل الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، يعني هل أتخذ غير الله سبحانه وتعالى من يلي أمري من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، فلا أرتضي حكما غير الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي من الخصومات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. يعني وإن أتى بتوحيد الربوبية فهذا مما أقر به أهل الشرك على شركهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهم مقرون بذلك. فتوحيد الربوبية بمفرده لا يكفي، لا يكفي، وإنما لابد من الاتيان بتوحيد الألوهية، من التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. قال: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، أصل الله الإله، يعني بمعنى يريد أن يقول أن لفظ الجلالة الله مشتق من الإله. يعني أسقطت الهمزة ثم أضغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت مشددة الله. فقال كما هو قول السبوي وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. يعني هذه مسألة، ثم من يقول أن لفظ الجلالة ليس بمشتق، وثم من يقول أن لفظ الجلالة مشتق. هنا يعني المصنف وذكر نسب القول إلى السبوي، لكن يعني إن شاء الله المرة القادمة أتثبت يعني في في في في نسبة القول، في نسبة القول. يعني وجدت في موضع آخر من ينسب إلى السبوي القول بأن لفظ الجلالة غير مشتق. يعني أتأكد فقط من هذه المعلومة. على كل يعني ثم من ذهب يعني من أهل اللغة كالخليل الفراهيدي وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه. قالوا أن لفظ الجلالة ليس بمشتق، ومن الدليل على ذلك أنك تقول يا الله يا الله، فالألف واللام فيه يعني أصلية، الألف واللام فيها، بخلاف قولك لا تقول يا الرحمن تقول يا رحمن. واضح الكلام؟ فالألف واللام فيه قالوا أصلية وليس بمشتق، ولكن ثم من ذهب إلى القول باشتقاقه وأن أصله مأخوذ من الإله، أسقطت يعني الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية فصار الله. ومن الدليل على ذلك قال قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فقال أن الله يعني لفظ الجلالة أصله مشتق من كلمة الإله. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: ولهذا كان أصل الله الإله، كما هو قول السبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه. كان الله الاسم الجامع، هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. فإنك تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فجعلت الأسماء كلها مضافة إلى لفظ لفظ الجلالة فتقول الرحمن من أسماء الله ولا تقول الله من أسماء الرحمن. واضح الكلام ولا لا؟ فهو هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. فيعني الأسماء تضاف إلى لفظ الجلالة فتقول يعني مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من أسماء الله تبارك وتعالى. قال ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم يعني بمعنى أن المشركين أنكروا إفراد الله عز وجل بالعبادة كما قال تعالى في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم أنكروا هذا الأمر مع إقرارهم بتوحيد الربوبية كما قال الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة كيف تشركون به غيره في العبادة مع إقراركم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض والذي ينزل القطر من السماء سبحانه وتعالى. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل أي في ذكر هذه الآيات في سورة النمل قال عقبها إله مع الله فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية. يعني بمعنى احتج عليهم فيما اتفقوا فيه على ما اختلفوا فيه اتفقوا فيه من الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى على ما اختلفوا عليه من إفراد الله عز وجل بالألوهية. قال إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته يعني مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية إلا أن بعضهم قد وقع منه الشرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية. يعني مثلا كانت عندهم مسألة الطيرة كانوا يتطيرون بالطير وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى فكانوا يتطيرون الطيار بمعنى إذا أراد مثلا سفرا أو أراد حاجة من الحوائج فإنه يزجر الطير يزجره يرسله فإذا أخذ ذات اليمين مضى في شأنه وإذا أخذ ذات اليسار عدل عن الأمر وهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال يعني في تعليقي على هذه العبارة قال يعني هذا في الظاهر وإلا ففي قرارة أنفسهم معترفون وإنما فعلوا ذلك تكبراً وعناداً أو طلباً للرياسة تكبراً وعناداً أو طلباً للرياسة. يعني مثلاً فرعون ألم يكن يعلم أن لله خال أن للكون خالقة كان يعلم ذلك حتى موسى لما خاطبه قال لقد علمت أن يعني ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر علمت هذا الأمر. في الآية الأخرى قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم كانوا يعني يعلمون هذا الأمر إنما جحدوه عنادا وتكبرا. تفضل. لا يعدلون بمعنى يسوون به غيره يعدلون. واضح الكلام؟ نعم. قال وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته. الملك هو الآمر سبحانه وتعالى هو المتفرد في ربوبيته سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء، هو الملك، والملك هو الذي يأمر وينهى فينبغي أن يطاع، فكيف تكون الطاعة لغيره سبحانه وتعالى؟ قال: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. يعني الملك يعني لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته، ثم بعد ذلك يتركهم سدى وهملا، أي خلقهم عبثا، فالله عز وجل منزه عن ماذا؟ عن العبث، وإنما خلق الجن والإنس لماذا؟ لعبادته. فهذا معنى قول المصنف، يقول يعني الملك هو الآمر الناهي، الملك هو الآمر الناهي، فإذا كنتم مقرين بالربوبية والملك يدخل في ذلك، فينبغي أن تفردوه بالعبادة بامتثال أمره وامتثال واجتناب نهي. فقال: لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون، كما قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض عبثا أو لهوا، فالله عز وجل منزه عن ذلك. قال: فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. الرب بمعنى الخالق سبحانه وتعالى والذي يرزق الخلائق، والملك مالك الأمر وهو الشارع سبحانه وتعالى، الآمر الناهي سبحانه وتعالى، وجاءت بمعنى وكذلك الإله الذي يستحق إفراد العبادة دون غيره. فإنه لما قال أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم، بمعنى خلقهم وتركهم سدى وهملا؟ لا. قال: قيل نعم، فجاء ملك الناس، ملك الناس الذي يأمر وينهى، يأمر وينهى، فأثبت الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. هذا كلام في غاية النفاسة منه رحمه الله تبارك وتعالى، واستنباط يعني لا يستنبط إلا أهل العلم يعني. فقال يعني انظروا كيف يعني ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال في أول، قال في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، برب الناس، فهذا فيه أنه هو خالقهم سبحانه وتعالى وفاطرهم. فبقي أن يقال: لما خلقهم، خلقهم لمقصد لغاية، أم خلقهم سدى وهمل هكذا عبثا لا يحاسبون ولا يعذبون ولا يؤمرون ولا ينهون؟ فجاءك الجواب من الله سبحانه وتعالى، فقال: ملك الناس، والملك هو الآمر الناهي، هو الآمر الناهي، فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ثم بعد ذلك قال: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. وتعجب ممن قد يقول لك أن إبليس قال: يا رب بما أغويتني، يعني ويقول أنه ليس بكافر، فإنه يعرف ربه عز وجل، عرف ربه عز وجل وأنه الرب سبحانه وتعالى. قال: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. سورة ماذا؟ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الأمر وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام، وسحره رجل يهودي قال له لبيد بن الأعصر، لبيد بن الأعصر. وهذا السحر لا ينافي يعني مقام النبوة، لا ينافي مقام النبوة، فإن الأنبياء يلحقهم المرض والجوع والعطش كسائر بني آدم، إلا أنهم فضلوا بالرسالة، فضلوا بالرسالة. فقد سقط عليه الصلاة والسلام من على الفرس وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، ومرض وعاده الصحابة، فيلحقه ما يلحق بني آدم. فالسحر من ذلك، من الأمراض والأدواء التي تصيب الإنسان، والله عز وجل عصمه يعني سبحانه وتعالى. يعني مثلا في ألا يقال هل هذا له تأثير في مقام البلاغ عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا في جانب بشري. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله عز وجل المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى غاسق إذا وقب؟ لا عنده الفلق والسبح. لا لا، أنا سألت قلت لك من شر غاسق إذا وقب. جزء عما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في التفسير، يعني أن يقرأ يعني تفسير على الأقل جزء عما، جزء عما يتقن يعني. أي نعم، أي نعم، مثلا فما تفسير الميسر. نعم أي نعم، يعلم يعني معاني الألفاظ، يعني معاني المراد بالغسق الليل بمعنى إذا وقب دخل، يعني فيستعلي أن الليل إذا دخل تخرج فيه الهوام والسباع وسائر الأشياء التي تكون بها شرور، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر في العقد، ينفثون يعقدون العقد وينفثون فيها بالريق فيقع السحر، هذا السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هؤلاء السواحر ومن شر النفاثات في العقد، كما ورد ذلك يعني في الصحيحين وفي الصحيح، وكيف حل الله عز وجل أو صرف عنه هذا السحر بإنزال المعوذتين. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، يعني لم يقل بالرب، لم يقل بالرب، لأن الاستعاذة عبادة، فناسب ذلك ذكر الإله، لفظ ماذا؟ الإله. فقال: قل أعوذ، في قوله في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. التفسير يعني استنباط ذكره المصنف من سورة الناس لا ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن يحفظ. واضح كيف؟ يعني في قوله: قل أعوذ برب الناس، أي مالكهم وخالقهم وفاطرهم، ثم قال: ملك الناس إذا خلق ما ليتركهم سدى وهملا، فجاء قوله ملك الناس الآمر الناهي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قال: هل يرغب الذي خلق والذي أمر يرغب إليه ويتوجه إليه؟ فكان الجواب إله الناس، أي المعبود سبحانه وتعالى. تفضل. هل نستدل بها في أن الله ليس خالق عبثا؟ أي نعم، الله سبحانه وتعالى لم نعم لم يخلق عبثا ولا لهوا، واضح يعني ترتيب الأمور يعني كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، يعني ثم غاية، وما قبلها كالتوطئة لها تهيئة لها. قال الكلام هذا الكلام في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لا يقول إنسان أن هذا الكلام معلوم، يعني معرفة هذا الأمر بهذه التفاصيل وبهذه الدقائق أمر في غاية الأهمية، لأنك تجد من يركز الكلام على جانب توحيد الربوبية ولا يهتم بتوحيد الألوهية ويجعل التركيز عليه، قد تجد هذا الكلام في الكتب يعني مبثوثا، يعني واضح الكلام، وإنما كانت الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في هذا الباب، في هذا الباب، لأنك تجد في قصة نوح مع قومه أو عاد أو صالح، يعني ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح الكلام. فهذا الأمر في غاية الأهمية، لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن أهل الشرك يعني إذا كانوا يعني إذا نزلت بهم شدة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا العبادة وقتها لله سبحانه وتعالى، فلما نجاهم إذا هم يشركون بالله عز وجل. فهذا الأمر يعني معرفة التوحيد بهذه الدقة وهذه التفاصيل ومعرفة معنى الرب ومعنى الإله وهذه الأمور، هذا من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. فلا يقول الإنسان أن هذا الكلام كلام معروف سهل ميسر، نعلم أن توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد العبادة ربهم سبحانه وتعالى، لكن هنا يفصل لك هذه المسائل، وستأتي معنا مسائل كثيرة في مسائل العبادات ومسائل اتخاذ القبور على المساجد وغير المساجد على القبور وغير ذلك من المسائل التي يعني لا يزال النزاع فيها إلى الآن قائما. قال والذين أين وصلنا؟ ثم استحب التعليق باسم الإله في جميع المواضع. نعم، عندك ما اللفظ المثبت عندك؟ ثم استحب ولا ثم انسحب؟ ثم استحب. استحب نعم. ثم في جميع النسخ عندكم استحب؟ استحب. نعم. نعم. ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسمه الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. حتى فرعون لم يتسمى باسم الله تبارك وتعالى، يعني لفظ الجلالة يعني الله هذا لا يتسمى به إلا رب العزة سبحانه وتعالى مطلقا. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، الذين أشركوا مع الله عز وجل في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، وإن لم يقولوا أنه مكافئ له، وإن لم يقولوا أنه مكافئ له، وهم المشركون، وهم المشركون الذين تقدم ذكرهم. ومن ظاهاهم من القدرية، من القدرية من المثبتة أم النفاة؟ من النفاة كالمعتزلة. فقال ومن ظاهاهم من القدرية، نفاة القدر، نفاة القدر، لأنهم إذا قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله فقد جعلوا مع الله عز وجل شريكا. ومن ظاهاهم من القدرية وربوبيته سبحانه للعالم، الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، فالرب عز وجل ربوبيته كاملة شاملة مطلقة لا يخرج عنها شيء، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يقع شيء في هذا الكون ويكون خارجا عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني ماذا شبهونا بالمجوسية؟ أن المجوس يقولون بخالق الخير وخالق الشر، ثم إله خالق للخير وخالق للشر، أو خالق للنور وخالق للظلمة. أما هؤلاء فقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله فهذا لا يجوز. كيف يخلق فعله؟ بمعنى أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز. قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية، يعني شبههم من هذا الوجه، واضح الكلام، أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. يعني قولهم يقتضي خروج هذه الأفعال عن خلق الله عز وجل ومشيئته. أخي الحبيب، واضح الكلام عندك ولا غير واضح؟ صدقا يعني. طيب الحمد لله. الجملة قال: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر. تقدم ذكرهم وهم المشركون الذين عدلوا بالله سبحانه وتعالى غيره، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وذكر في الآية الأخرى أنهم يعدلون به غيره سبحانه وتعالى. فقال: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا أنه مكافئ له، وهم المشركون. ومن ضاهاهم من القدرية، شابههم وسار على هذا المنوال والنهج من القدرية النفاء الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله، فهذا القول يقتضي أن ثم حركات وأفعال وصفات ليست من خلق الله عز وجل وخارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ووسمهم بالقدرية المجوسية، لأن المجوس يقولون بأن لهذا الكون يعني مثل خالق، إله خالق للنور وخالق للظلم أو للخير والشر. فقال: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وشرك الأمم كلها نوعان. شرك الأمم كلها نوعان. أن هنا في كلامه المتقدم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد ماذا؟ الربوبية، يدخل في توحيد الربوبية. قال: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، الغالب على ماذا؟ على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام، عباد الأصنام كقوم إبراهيم أو كمشركي مكة الذين عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، وعباد الملائكة كما فعل ذلك قبيلة بني خزاع، عبدوا كانوا يعبدون الملائكة، وعباد الجن كانوا يعبدون الجن يخافونهم ويرهبونهم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا بمعنى من أهل العلم من ذكر زادوهم تأثما، زادوهم إثما على إثم بهذا الفعل المحرم، أو زادوهم رهقا بمعنى أن الجن كانوا في الأول يخافون الإنس ولا يقتربون منهم، فلما وجدوا الإنس وجدوهم يستعيذون بهم علموا أن الإنس يرهبونهم ويخافونهم فزادوهم خوفا، يعني بماذا يصطنعون لهم أفعالا وأشياء يخوفونهم بها أكثر فأكثر. نعم. فقال: وعباد الجن، وهذا يعني كذلك يعني يدخل عباد الجن من السحرة، من السحرة الذين يسجدون لغير الله سبحانه وتعالى ويعبدون الجن من دون الله عز وجل ويتقربون إليهم بالكفريات والشركيات، كلما أمعنوا وأوغلوا في الكفر بالله عز وجل كلما كانوا أكثر لهم خدمة وتسخيرا. وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويسألون منهم المدد والعون من دون الله تبارك وتعالى، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. تقدم أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، فمن أراد الشفاعة فعليه أن يأتي بشروطها وهو توحيد الله تبارك وتعالى، فمن أتى بالشرك فكيف ينال هذه الشفاعة؟ وهذه هي الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية التي ادعاها أقوام، دعاها أقوام فنفاها الله تبارك وتعالى في قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في الآية الأخرى قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ويأذن فيها لمن يشاء من عباده. قال الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده ويَنَالُنَا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم، قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. يعني هنا مثل بمثال كالذي يتقرب إلى الحاشية، حاشية الملك، فإنه يعني يتقرب بذلك ويتخذهم وصائت إلى الملك يوصلونه ويقربونه إلى الملك. فهؤلاء الذين اتخذوا الوصائط من دون الله عز وجل زعما أن لهم وجاهة وقدرا عند الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل يعني في شأنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. تنص على ماذا؟ على أنهم أعداء الله تعالى، لأن الله عز وجل أمر بإفراده بالعبادة، وكذلك دعوة الرسل، كذلك دعوة الرسل كما تقدم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تحفظ هذه الآيات، هذه الآيات التي يتكرر ذكرها دائما تحفظ، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل، نعم في سورة النحل، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى أو إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء أعداء لله تبارك وتعالى وأعداء لدعوة الرسل. لذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى واحتج عليهم بالحجج أبوا أن يتركوا عبادة الأصنام لأنهم متعلقون بها. قال رحمه الله تبارك وتعالى وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. ذلك بعض الناس يقول لك يعني دعوا الكلام في التوحيد، ولماذا الكلام في التوحيد؟ وليس معنى هذا الكلام يعني تكفير الأمة، لا ليس معنى هذا الكلام يعني الغلو في هذا الأمر، ولكن الواقع المشاهد يدل والحس على أن الشرك واقع في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تزال إلى الآن الأضرحة والقبور تعظم وتفعل عندها المحاضير، بل ويذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى، وهذا موجود، هذا موجود، يذبح الذبيحة النسب على اسم هذا الولي الذي يزعمونه من دون الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول لك لا تتكلم في التوحيد وكفى الأمة فرقة. وهل التوحيد يفرق؟ التوحيد يفرق نعم بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل. أما أعداء الدين، أعداء الدين، أعداء الدين والذين يعني لا يرتضون هذا الأمر، يعني فسبحان الله يعني التوحيد في غاية الأهمية، التوحيد في غاية الأهمية. فقال وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، أعداء الله تعالى. فمن دعا الأمة إلى مثل هذه الأمور من تعظيم الأضرحة والقبور من دون الله عز وجل وسؤالهم من دون الله عز وجل، أو مثلا ما يحصل أو ما يفع من القول أن الدعاء عند مثلا ضريح معين يكون أقرب للإجابة، أو الذبح لله سبحانه وتعالى عند القبر، قبر هذا الرجل يكون أقرب ويعني لله سبحانه وتعالى، فكل هذا من هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة. توضح الكلام؟ يعني هو يذبح لله سبحانه وتعالى، لكن يذبح عند صاحب القبر تبركا بهذا المكان، فنقول هذه بدعة محدثة، بدعة محدثة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أو يلتمس الدعاء عند صاحب هذا القبر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويخلص في الدعاء، لكن يقول لك يعني تبركا بصاحب هذا القبر. وهل هذا فعله أحد من سلفنا الصالح؟ فهذه بدعة منكرة. أما الذين يذبحون لغير الله عز وجل فقد وقعوا في أمر أشد من ذلك. فالكلام في التوحيد، توحيد لا سيما توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبيان معنى العبادة وما المقصود بالعبادة وشروط العبادة وأصول العبادة، هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمر وأن ينشره بين الناس، وأن ينشر هذا الأمر بين الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص في حفظ جناب التوحيد وقطع أي وسيلة من شأنها أن توصل إلى منافاة هذا التوحيد، حتى كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف فيه معنى ماذا؟ معنى التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك الصحيح أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فالحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا أخطأ الإنسان زل لسانه فيقول لا إله إلا الله، يستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. وإن كان أهل العلم ذكروا قالوا أن هذا شرك أصغر، ليس معنى قولهم شرك أصغر أنه أمر هين، يعني أمر هين لا، هو أمر شديد الشرك الأصغر، لكن يعني لا يوصله إلى مرحلة الخروج من الملة كالشرك الأكبر. فالتوحيد لذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقل من مكة ودعا إلى التوحيد، أن المرحلة المكية كان فيها تركيز على مسائل التوحيد من إفراد الله عز وجل سبحانه وتعالى بالعبادة، وكذلك من مسائل البعث والجزاء وتقرير النبوة، فهذه المسائل كان عليها تركيز في المرحلة المكية. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هل ترك الدعوة إلى التوحيد؟ لم يترك الدعوة إلى التوحيد. لذلك يقال الصحيح أن يقال أن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره، دائما مع التوحيد، دائما مع التوحيد، دائما ندعو إلى التوحيد ونتكلم في التوحيد. وهل الخلل الذي يقع في المجتمعات مثلا في المجتمع ترده؟ لو نظرت في حقيقته تجد أن مرده يعود إلى خلل في العقيدة. مثلا الرجل الذي مثلا يبيع المحرمات ولا يريد تركها ويقول لك من أين سأنفق على عيالي، لو أنه علم أن الله عز وجل سبحانه قد قدر عليه رزقه في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الحياة الدنيا لما فعل هذا الفعل، لكن عنده خلل في هذا الأمر. الرجل الموظف في الإدارة يسرق وينهب من أموال المسلمين، لو علم أن الله عز وجل هو البصير العليم هل يتجرأ على هذا الفعل؟ لا يتجرأ. فالعقيدة يعني من الأهمية بمكان، لكن ينبغي يعني حسن عرض هذه المسائل على الناس. يعني ممكن أنت يعني الكلام يختلف مثلا مع طالبة العلم أو مثلا مع العوام، يعني ممكن يكون الأسلوب يعني ميسر يكون فيه تبسيط، يعني لا مثلا يعني تسلك المسلك أن معكم تتكلم معهم كمصطلحات وتعريفات وكذا من غير شيء، قد لا يفقهوا مثل هذه المسائل. واضح الكلام أو غير واضح؟ فيبسط لهم الكلام، يبسط لهم الكلام بالأمثلة، بالأمثلة. طيب الأمر عندك كله سهل، يعني ممنوع من السؤال، ممنوع من السؤال، لا الأمور عندك كلها سهلة يعني. ولي ما تحضر حس عندي كيني سبحان الله كيني خدت بمرس ما شاء الله ولد حازم اللي مثلا في حكاية التقسي يطلع معك يقول لك ما لم تقسطول هل هذا شرك ولا شرك أصغر؟ لا يقول ماذا؟ يقول من لا تقص؟ من لا ورد النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. أنا الدهر يعني أنا أقلب وأنا يعني أقلب الليل والنهار، يعني بمعنى هذا الدهر هذا الزمن الذي يسب يعني لا يجوز. يعني لماذا؟ لأن الله عز وجل هو في حقيقة الأمر المقلب له سبحانه وتعالى، مقلب الليل والنهار. ولكن